بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا شرح مختصر لمعاني مقدمة ابن أجرّوم في علم النحو، جعلناه للمبتدئين في هذا الفن ترغيبا لهم في الاطلاع عليه والأخذ منه، فإنه علم لا يستغنى عنه، لأنه به تنقاد العلوم، وبمعرفته يفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الواجبات التي يتوقف عليها علم الكتاب والسنة. وقد مرت معنا مقدمة واسعة في بداية شرح ملحة الإعراب، فلنختصر ونشرع مباشرة في هذه المقدمة التي مؤلفها هو أبو عبد الله محمد بن داود صنهاجي بن أجرّوم، بمد الهمزة وضم الجيم والراء مع تشديدها. هذا الإمام رحمه الله ولد بفاس عام 72 و600، ولد بمدينة فاس سنة 72 و600، وفي هذه السنة توفي الإمام العالم ابن مالك رحمه الله، ويلغز بعضهم بقوله في سنة أو في أي سنة توفي نحوي وولد نحوي، فهي هذه السنة يقصدون بها وفاة الإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية والكافية وغيرهما، وولادة ابن أجرّوم محمد بن داود الصنهاجي، فكانت سنة 72 و600. هذا الإمام عرف بهذه المقدمة واشتهر بها كثيرا، ومن شيوخه أبو حيان الغرناطي الذي أجازه في جميع مروياته عند التقائه به في القاهرة في رحلته إلى الحج، وكذلك من شيوخه أبو عبد الله بن القصاب الفاسي المتوفى في حدود 90 و600، وكذلك من شيوخه أبو القاسم بن الطيب الإمام الحافظ نزيل سبتة، وله تلاميذ منهم ولداه أبو المكارم منديل له إجازة من أبي حيان كأبيه، وولده الثاني عبد الله، وكذلك من تلامذه محمد بن عبد المهيمن والشيخ أبو العباس أحمد الجزنائي أو الجزناتي، وأبو عبد الله الخراز صاحب عمدة البيان في رسم أحرف القرآن، وأبو محمد عبد الله الوانغيلي الضرير، وله مؤلفات و كتب من هذه المقدمة المشهورة التي عما نفعها وذاع صيتها، وكذلك له شرح حرز الأماني في القراءات، وله نظم سماه البارع في مقرأ نافع، وله مصنفات أخرى ورسائل وأراجيز. ولابنه أبي المكارم له أبيات أحببنا أن نذكرها، فهي في مدح هذا البيت العلمي والثناء عليه. يصف بيتهم العلمية فيقول: نحن الأولى فرعوا للمجد ذروته، وفي ظلال تلاع العز قد نزلوا، إن كان ذو نهل للعلم أو علل، فعن أبي كان ذاك النهل والعلل. لم نتكل في ارتفاع الصيت قط على إشادة الصوت من زيد كما اتكلوا، ولم نبع أجر تعليم القرآن بما يفنى من السوم في الدنيا كما فعلوا. فهذا وصف من ابن المؤلف رحمه الله لبيتهم. والمؤلف كانت وفاته سنة 23 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع في هذه المقدمة قواعد مهمة في مبادئ النحو لا يستغني عنها الطلبة، فقد جمع فيها أهم الأبواب التي يكثر دورها في علم العربية. واكتفى المصنف رحمه الله في بداية مطلع كلامه وافتتاحه لهذه المقدمة بالبسملة، استغنى بها عن الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بدأ المؤلف رحمه الله مقدمته بالحديث عن الكلام كعادة النحاة، لأنهم يعرفون الكلام أولا لأنه يقع به التفاهم والتخاطب فيقدمونه في مصنفاتهم. ومؤلفنا ذكر لي تعريف الكلام أو للكلام 4 شروط. الشرط الأول اللفظ، والثاني المركب، والثالث المفيد، والرابع بالوضع. أما الشرط الأول وهو اللفظ، فهذه الكلمة معناها في اللغة من لفظ الشيء أي رماه وطرحه، تقول لفظت الرحى الدقيق أي رمته. وفي الاصطلاح اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، فهو صوت يدخل فيه جميع الأصوات. ولكن قوله في هذا التعريف المشتمل على بعض الحروف الهجائية تخرج جميع الأصوات ويبقى صوت الإنسان المشتمل على بعض الحروف الهجائية، وقوله على بعض الحروف لأن كل كلمة من الكلمات العربية لا يمكن أن تشتمل على جميع الحروف الهجائية وإنما على بعض الحروف 3 إلى 7، التي أولها الألف وآخرها الياء يقصد حروف الهجاء في اللغة العربية. فهذا التعريف لللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. إذن فاللفظ هو النطق بهذا الكلام. الشرط الثاني المركب، والمركب هذه اللفظة في اللغة من ركب شيء أي جعل بعضه على بعض أو ضم بعضه إلى بعض، كتركيب الآلة وتركيب الباب وتركيب ما يركب. والتركيب في الاصطلاح هنا ما تركب من كلمتين فأكثر، المراد به التركيب الإسنادي، لأنه عند النحاة تركيب إسنادي وتركيب إضافي وتركيب مزجي. والتركيب المراد هنا هو التركيب الإسنادي، وهو ما تركب من جملة في من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أو ما تنزل منزلة أحدهما، فهو التركيب الإسنادي. وأما التركيب الإضافي فهو من باب المضاف والمضاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن وما شابهه. والتركيب المزجي ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، فهو مثل الكلمة التي كان أصلها كلمتين فركبت لكثرة الاستعمال فصارت كلمة واحدة مثل بعلى بكة وحضر موتى وما أشبهها. فالمراد هنا التركيب الإسنادي، وهو ما تركب من كلمتين فأكثر فصاعدا أي فما فوق. الشرط الثالث المفيد، المفيد في اللغة أي المفهم، وفي الاصطلاح الذي يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، بأن يذكر المتكلم في كلامه الفائدة فلا يبقى السامع له منتظرا لتمام الكلام أو لإتيان بالفائدة، فإذا ذكرت الفائدة انصرف السامع، ولكن إذا تكلم المتكلم ولم يذكر في كلامه فائدة بقي السامع ينتظر ذكر الفائدة. فهذا هو الشرط الثالث المفيد أي المفهم، أو المفيد التي يفيد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. وهذا الشرط أهم الشروط، اللفظ والمفيد، لأن شرط أو اشتراط اللفظ والإفادة يغنيان عن باقي الشروط. فإذا كان الكلام لفظا ومفيدا فبالضرورة أن يكون مركبا وأن يكون بالوضع، الشرط الرابع، ولذا اقتصر عليه كثير من المؤلفين كابن مالك: كلامنا لفظ مفيد استقيم إلى آخره. الشرط الرابع بالوضع، قوله بالوضع، وبالوضع فسر على أنه بالقصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، أن يكون المتكلم قاصدا السامع، قاصدا بكلامه السامع، فيخرج بهذا الشرط من تكلم بغير قصد كالساهي والنائم والسكران والمجنون وما أشبه ذلك، فهو كلام غير مقصود، فلا يعد عند النحاة كلاما لأنه ينقصه القصد. وقيل في تفسيره بالوضع أي بالألفاظ التي وضعتها العرب للتفاهم والتخاطب، بمعنى أن يكون باللغة العربية، وهذا ضعفه بعضهم لأن الكلام أصلا في اللغة العربية، ولذا قال بالوضع، فعلى هذا معناه أي بالألفاظ التي وضعتها العرب لتتفاهم وتتخاطب بها. وخلاصة الكلام أن هذا الكلام عند النحاة يشترط فيه أربعة شروط كما يقول المصنف: أولها اللفظ، وثانيها المركب، وثالثها المفيد، والرابع بالوضع. فإذا توفرت هذه الشروط في جملة من الجمل صارت كلاما، وإذا اختل شرط منها لم تكن ولم تعد عند النحاة كلاما. مثلا: جاء محمد، جملة جاء محمد نجري عليها هذه الشروط، فهي لفظ أولا، الشرط الأول لفظنا بها ونطقنا بها فهي لفظ. جاء محمد مركب من كلمتين فهو تركيب إسنادي من فعل وفاعل، وهذه الجملة أيضا فيها فائدة وهي إخبار السامع بأن محمدا الذي ينتظره قد جاء، فحصلت إذن الفائدة. وكذلك هو كلام مقصود لأن المتكلم عندما أخبر بهذا الخبر قصد السامع أن يوصل إليه هذا الخبر، فهذا كلام لتوفر هذه الشروط فيه. أما إذا كان مركبا ولفظا وموضوعا بالوضع العربي ولم تكن فيه فائدة فقد يكون كلما، وهذا في اصطلاح النحاة يقولون: الكلم ما تركب من ثلاث كلمات أفاد أو لم يفد. فمثل: إن جاء زيد كلم وليس كلاما، وقد يجتمع الكلام والكلم في جملة واحدة كما إذا قلت قد جاء زيد فهو كلام لتوفر الشروط، وكلم لأنه تركب من ثلاث كلمات. والكلمة هي واحدة الكلام والكليم، كلمة واحدة تسمى كلمة، وقد تطلق الكلمة على كلام، على خطبة، كما نقول فلان ألقى كلمة، أو كقول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها، أو يقول كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهكذا. الفقرة الأولى شروط الكلام أربعة: لفظ، مركب، مفيد بالوضع. قال المصنف بعد ذلك: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. كأن سائلا سأل المصنف وقال له: هذا الكلام الذي ذكرت لنا بهذه الشروط الأربعة فهل له من أقسام؟ أجاب بقوله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يعني أن أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها بالإجماع، فهي ثلاثة أقسام، أي أن كلام العرب كله من شعر ونثر وغير ذلك مما تكلمت به العرب، لسان العرب كله لا يخرج عن ثلاث كلمات أو عن ثلاثة أقسام: القسم الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. كل كلمة نطقت بها العرب فهي داخلة في واحد تحت واحد من هذه الأقسام الثلاثة، فإما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا. مثلا إذا قرأنا فاتحة الكتاب فنقول مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباء حرف، واسمي اسم، الله اسم، الرحمن كذلك، الرحيم كذلك، الحمد كذلك، لله اللام الأولى حرف، والله اسم، ربي اسم، العالمين اسم، الرحمن اسم، الرحيم اسم، مالك اسم، يومي اسم ظرف، الدين اسم، إياك إيا اسم ضمير، والكاف حرف وخطاب، نعبد فعل، وإياك إلى آخره. وهكذا في كلام، يعني في القرآن كله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العرب كله، فهو لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. إما أن تكون الكلمة التي نطق بها العربي اسما أو فعلا أو حرفا. الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها بسبب انضمام حروفها أو حروف بعضها إلى بعض، دلت على معنى في نفسها، فهي تحمل بانضمام تلك الحروف يحمل معنى ذلك الاسم، فهذا الاسم يحمل معنى المسمى. إذا قلنا مثلا خالد، الخاء مع الألف واللام والدال كون معنى أو اسما لهذا الشخص المسمى بهذا الاسم. زيد، الزاي والياء والدال كون اسما لهذا الشخص المسمى. عمرو كذلك، محمد كذلك، وهكذا. فهو الكلمة أو الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، لا تعلق له ولا تعرض للزمان. ثم هو يتنوع إلى ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر ومبهم. الاسم أنواعه ثلاثة: ظاهر ومضمر ومبهم. الظاهر كمحمدين وزيدين وخالدين وبكرين وعمرين وكتاب وفراش وبيت وقلم وما أشبه ذلك، هذا القسم الأول الذي هو الاسم الظاهر. أو النوع الثاني المضمر، الضمير، وهو 12 ضميرا. الضمائر دائما سواء كانت متصلة أو منفصلة 12 ضميرا، لأنها اثنان للمتكلم أنا ونحن، وخمسة للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وخمسة للغائب وهي هو وهي وهما وهم وهن. الضمائر 12، هذا هو النوع الثاني من أقسام الاسم. النوع الثالث المبهم، والمبهم يدخل تحته الموصولات وأسماء الإشارة. إذن فالاسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع: ظاهر ومضمر ومبهم. والقسم الثاني من أقسام الكلام الفعل، والفعل في اللغة الحدث، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان، وهو ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. ماض كقرأ، ومضارع كيقرأ، وأمر كاقرأ، فهو ثلاثة أنواع. والقسم الثالث الحرف، والحرف في اللغة الطرف، طرف الشيء، حافته، حرفه، كما في حديث موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام أنه عندما ركب في السفينة جاء طائر فوقع على حرف السفينة، أي على حافتها وعلى طرفها. الحرف في اللغة الطرف بتحريك الراء. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، دلت على معنى في غيرها، إن الحرف معناه في غيره بسبب انضمامه إلى ذلك الغير. إذا جاور الاسم فمعناه يتم مع مجاورته للاسم، وكذلك إذا جاور الفعل ولا يستقل بمعناه، لأنك إذا قلت مثلا من وكان المقصود بها الابتداء فلا يظهر هذا الابتداء حتى تدخلها على الاسم، فتقول مثلا سافرت أو خرجت من المنزل إلى المسجد، فمن معناها الابتداء ما ظهر معناها حتى ضمت إلى المنزل، وكذلك إلى معناها الانتهاء وما ظهر معناها حتى انضمت إلى المسجد، من المنزل إلى المسجد، وهكذا. وهو أيضا ثلاثة أنواع: خاص بالاسم كحروف الجر، وخاص بالفعل كحروف الجزم، ومشترك بينهما كهل وبل. فالمشترك مثل هل وبل وما شبههما، تقول هل جاء محمد، هل محمد جاء، فهي تجاور الاسم وتجاور الفعل، أي تدخل على الاسم وتدخل على الفعل، فهذا قسم مشترك. والقسم الخاص بالاسم كحروف الجر لا تدخل على الفعل، والقسم الخاص بالجزم خاص بالفعل كحروف الجزم لا تدخل على الاسم. ويتلخص هنا أن أقسام الكلام ثلاثة أنواع أو ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. والمراد بالحرف هنا كما قال المصنف حرف جاء لمعنى، قيده بحرف له معنى احترازا من حرف لا معنى له، أي من حروف المباني، لأن الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني هي المقصودة هنا، وهي التي لها معاني كحروف الجر وحروف النصب وحروف الجزم وحروف النفي وحروف الإثبات وما شابه ذلك. وحروف المباني هي التي تقع أجزاء الكلمات، فمثلا الميم من محمد حرف لا معنى له، فهو حرف مبنى لا حرف معنى، لأن الميم وحدها إذا انفصلت لا تدل على معنى من المعاني في هذا التركيب. كذلك إذا قلنا بكر، الباء وحدها هنا إذا انقسمت لا تدل على معنى من المعاني، إلا إذا كانت من حروف الجر يصير لها معنى، وهي من حروف المعاني عندئذ. إذن فحروف المباني هي أجزاء الكلمات، هي التي يتركب منها الكلمات. مثلا القاف من قد حرف مبنى، والدال كذلك، اللام من لم حرف مبنى، والميم كذلك، بخلاف الحروف التي وضعت للمعاني فهي حروف معاني. وهذا هو السر في قول المصنف حرف جاء لمعنى، قيد الحرف هنا بحرف المعنى، لا أنه مطلق فيشمل حروف المباني. ثم قال بعد ذلك فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخره. لما ذكر أقسام الكلام الثلاثة التي هي الاسم والفعل والحرف، احتاج المبتدئون أمثالنا إلى بيان وتوضيح، لأنه لا زال عندنا اشتباه في هذه الكلمات أو في هذه الأقسام. فجاء المصنف رحمه الله لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة بعلامات يميزه وتميزه وتبينه عن أخويه، فقال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض إلى آخره. إذن الاسم الذي ذكر أولا إجمالا جاء في التفصيل، الفاء هنا تفصيلية فرعية. فالاسم المذكور في التقسيم يعرف ويميز بين أخويه الفعلي والحرفي بالخفض، الخفض وهي الكسرة التي تكون في آخر الاسم، في آخر الاسم لأنه خاص بالاسم. ولهذا فذكر الخفض هنا يعني في بابه، لأن العلامة على الشيء هي التي تكون خاصة به، فحروف الخفض مثلا والخفض أيضا يكون في الأسماء خاصة، فلهذا جعله من علامة الاسم. قال: فالاسم يعرف بالخفض أي بوجود الخفض في آخره. وقوله بالخفض يعني هذا تعبير الكوفيين، والمراد به الجر، تعبير البصريين، تعبير البصريين الجر، وتعبير الكوفيين الخفض، والمراد الكسرة التي تحدث في آخر الكلمة آخر الاسم. مثل كما إذا قلنا وجاء في البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات الأربع كلها جاءت مخفوضة، فهي أسماء بوجود الخفض في آخرها. بسم الله الرحمن الرحيم علامة على أن هذه أسماء وجود الخفض في آخرها. العلامة الثانية التنوين، والتنوين في اللغة هو التصويت والترنيم، يقال نون طائر أي صوت، وفي الاصطلاح نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم لفظا لا خطا لغير توكيد، هذا تعريف التنوين. والمقصود به ضمتان أو فتحتان أو كسرتان، كل كلمة كانت منونة فهي اسم، لأن التنوين خاص بالأسماء فلا يوجد في الأفعال ولا في الحروف. ثم نشير هنا إلى أن التنوين الخاص بالأسماء ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول تنوين التنكير، وهو اللاحق لأسماء الأفعال فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نوين منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة. أسماء الأفعال: اسم الفعل، الفعل الماضي أو فعل الأمر أو الفعل المضارع، مثل صاهين وماهين، ماه بمعنى كفف، صاه بمعنى سكت، أف بمعنى أتأفف، آهين بمعنى أتوجع. هذه أسماء أفعال إذا نونت كانت نكرة، والنكرة تعم. وللإشارة إذن لبيان هذه المسألة يقولون: إذا قال لك قائل عندما كنت تتكلم فقال صاهي، والحركة الوقف يكون بالسكون، يعني نفرض ذلك أن يكون في الوصل، صاهي أيها الرجل أو أيها المتكلم، صاهي أيها المتكلم، فإذا كسر بحركة واحدة فهذا معرفة، والمراد منه صاهي أي اسكت عن الكلام المعهود بيني وبينك، بيني وبينك. وأما إذا نون فقال صاهين أيها المتكلم، فيكون هنا نكرة أي اسكت عن كل كلام. إذن فالتنوين اللاحق لهذه لأسماء الأفعال يسمى تنوين التنكير، لأنه إذا وجد في اسم من هذه من أسماء الأفعال هذه صارت نكرة، فلقبوه بتنوين التنكير. هذا هو القسم الأول. وهو اللاحق لأسماء الأفعال. القسم الثاني تنوين التمكين، تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة، فما نون منها كان منصرفا وما لم ينون كان ممنوعا من الصرف. فمثل زيد ومحمد وخالد وبكر وعمر وكتاب ومسجد وفراش وما أشبه ذلك من الأسماء المنونة المعربة فهي منصرفة لأن التنوين هو الصرف. وما لم ينون منها كان ممنوعا من الصرف، مثل أحمد ويزيد وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أشبه ذلك، وفي المؤنات مريم وهند وعائشة وفاطمة وعمر وما أشبه ذلك من الأسماء المعربة الممنوعة من الصرف. إذن في القسم الثاني تنوين التمكين، فما نون فهو منصرف وما لم ينون فهو ممنوع من الصرف. فلذلك لقبوا هذا القسم بتنوين التمكين. التمكين إشارة إلى أن الاسم متمكن في اسميته، لأنه إذا منع من الصرف فإنما يمنع لعلة من العلل التي طرأت عليه فأخرجته عن أصله، فلذلك هي علة فيه فمنع من الصرف ولم يبقى متمكنا في اسميته. القسم الثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، مثل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات وما أشبه ذلك. فتنوين التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم يسمى تنوين المقابلة، أي يقابل النون الموجودة في جمع المذكر السالم، بهذا اصطلح عليه النحاة فقابلوه بالنون الموجودة في جمع المذكر السالم فهو تنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم. واضح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كل التنوين الموجود في جمع المؤنث السالم فهو تنوين المقابلة. الرابع وهو الأخير تنوين العوض، وتنوين العوض ثلاثة أنواع، إما عوض عن حرف أو عن كلمة أو عن جملة. الذي هو عوض عن حرف هو اللاحق للاسم المنقوص، الاسم المنقوص هو الاسم المعتل بالياء، مثل القاضي والداعي والهادي والمهتدي والمفتري والمشتري وما أشبه ذلك، كل اسم كان آخره ياء فهو اسم منقوص، وعندما ينكر ينون كما قال الحريري في ملحاته: ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا. المنكر المنقوص، هذا المنكر المنقوص مثل القاضي تقول قاض، قاضي، غواش غواشي، هاد هادي، الهادي. فالياء حرف علة، في حالة التنكير نون فجاء التنوين عوضا عن الياء المحذوفة فهو تنوين عن حرف وهو اللاحق للاسم المنقوص. الثاني الذي هو عوض عن كلمة هو اللاحق لكلمتي كل وبعض، كلمة كل وبعض، هاتان الكلمتان إذا نونتا كان التنوين فيهما عوضا عن كلمة. قل كل يعمل على شاكلته، قالوا قل كل إنسان، قل كل واحد، بعض كذلك، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بعض أي بعضهم. فالتنوين هنا عوض عن كلمة، اللاحق للفظي كل وبعض. فإذا نون حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، وإذا لم ينون رجعت الكلمة التي حذفت للتنوين وهي المضاف إليه. الثالث من تنوين العوض هو الذي وقع عوضا عن جملة، وهو اللاحق للفظ إذ، إذ، مثل يومئذ، ساعة إذ، وقت إذ، حين إذ. فقالوا في قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون حينئذ، التنوين هنا عوض جملة، والتقدير كما قالوا: وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ تنظرون. وكذلك قالوا في قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يوم إذ غلبت الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله، فقالوا التقدير هكذا. فالتنوين هنا اللاحق للفظ إذ عوض عن جملة. العلامة الثانية من علامة الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام، ال التي تفيد التعريف اللاحقة للاسم سواء كانت الشمسية أو القمرية، ال هذه تفيد التعريف وتختص بالدخول على الاسم فهي من علاماته، كل كلمة دخلت عليها ال فهي اسم، هذا هو المشهور. العلامة الرابعة من علامة الاسم دخول حرف من حروف الخفض، دخول حرف من حروف الخفض، لأن حروف الخفض خاصة بالدخول على الاسم، ولذلك عملها وهو الخفض خاص بالاسم. ولما كانت منه إشارة هنا أو ذكر حروف الخفض ولم يسبق لها ذكر لأنه لا زال في المدخل وفي المقدمة، ذكر مجموعة منها، ومحل ذكر حروف الخفض سيأتي في آخر باب من هذه المقدمة، ولكن استطرد المصنف رحمه الله فذكر لنا 12 حرفا من حروف الخفض، فقال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. فهذه 12 حرفا من حروف الجر ذكرها هنا استطرادا عندما جعلها من علامة الاسم. وهي من ومن معانيها الابتداء، وإلى ومن معانيها الانتهاء كما أشرنا في المثال السابق، تقول مثلا خرجت من المنزل إلى المسجد. وعن ومن معانيها المجاوزة كما في عن المحدثين، حدثني فلان عن فلان أي جاوزه إلي، رميت السهم عن القوس مر محاذيا له أي عنه، وهكذا عن المجاوزة. هذه الحروف لها معاني، نذكر أشهر معانيها كما ذكر ذلك خالد الأزهري في شرحه على الأجرومية. ومن وإلى وعن وعلى، ومن معانيها الاستعلاء، تقول صعدت على الجبل، جلست على الكرسي، ما أشبه ذلك، على من معانيها الاستعلاء. وفي ومن معانيها الظرفية، تقول الماء في الإناء، والمسألة في الكتاب. ورب ومن معانيها التقليل، فهي تأتي للتكتير وللتقليل، وهي على حسب سياق الكلام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم، رب قائم، رب حرف جر ومن معانيها التقليل. والباء من معانيها التعدية، الإلصاق، الملابسة إلى آخره، التعدية. معنى التعدية أنها تتصل بمجرور فعل قاصر فتعديه إليه، يكون بعض الأفعال قاصرا فيتعدى بحرف الجر، والباء من حروف التعدي فتعدي الفعل القاصر، كما تقول مررت بفلان، مررت به، مر فعل ماض لازم، ولكن بفلان أو بمكان كذا أي صار متعديا بحرف الجر، هذا من معانيها التعدية. والباء والكاف من معانيها التشبيه، تقول فلان كفلان في العلم أو في مثلا المال أو ما أشبه ذلك. واللام من معانيها الملكية، تقول ها الكتاب لسيبويه، كتاب النحو مشهور عند النحاة، الكتاب لسيبويه، المال لفلان للملك. وحروف القسم 3 وهي الواو والباء والتاء، هي حروف قسم وجر. الواو تقول والله كما في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين، والباء بالله، التاء فالله. أما الواو فهي تختص بالدخول على الاسم الظاهر، اختصاصها بالدخول على الاسم الظاهر مطلقا في اللغة، هذا من حيث اللغة، فهي تدخل على الاسم الظاهر مطلقا، فتقول والله والرحمن والتين والزيتون وطور سين، وعلى اعتقاد المشركين واللات والعزى، هذا لغة. وأما شرعا فعندنا دليل يحدد لنا أين نستعمل هذه الواو للقسم، فلا يجوز استعمالها إلا مع اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، هذا الواو. الباء وهي من حيث اللغة استعملها العرب مع الاسم الظاهر والمضمر مطلق، مع الاسم الظاهر والمضمر، فهي تزيد عن الواو بدخولها على المضمر أيضا، فتقول بك لمن تخاطبه إذا أردت به القسم، بالله. ولكن عندنا دليل في الشرع يحدد لنا أين نستعمل حروف القسم، فهو من حيث اللغة الباء أعم من الواو لأنها تدخل على الاسم الظاهر والمضمر مطلقا. وأما التاء الحرف الثالث من حروف القسم فهو خاص باسم الجلالة، خاص بالدخول على اسم الجلالة كما جاء في القرآن كثيرا، وتالله لأكيدن أصنامكم، تالله إنا لنراك، وما أشبه ذلك، ففي سورة يوسف تكرر كثيرا تالله، تالله إن كدت لتردين في سورة الصافات، وهكذا تالله تفتأ تذكر يوسف. وذكروا أنها تدخل سماعا على ربي فيقال تربي الكعبة، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وأما الجمهور فيقولون إن التاء تاء القسم خاصة بالدخول على اسم الجلالة لفظ الله تالله. هذه هي علامة الاسم الأربعة، وهي الخفض والتنوين دخول الألف اللام وحروف الخفض. انتقل بعد ذلك إلى الفعل فقال والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، فذكر للفعل أيضا أربع علامات هي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على الماضي والمضارع، تقول قد قام قد يقوم، قد يعلم الله المعوقين، قد أفلح المؤمنون، فهي تدخل على الماضي والمضارع. وأما السين وسوف فهما يختصان بالدخول على المضارع، سيقول سوف يقول، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. والفرق بينهما أن السين حرف تنفيس للقرب وسوف حرف تسويف للبعد، فالأمر أو المضارع الذي يدل على المستقبل القريب تعبر عنه بالسين فهي تدل على المستقبل القريب، وسوف تدل على المستقبل البعيد. سوف لهذا يقولون لا تسوف التوبة فتقول سوف أتوب سوف أتوب. العلامة الرابعة تاء التأنيث الساكنة، المصنف رحمه الله ذكر لنا العلامة الرابعة وهي تاء التأنيث الساكنة، وهذه تختص بالدخول أو بالاتصال بالفعل الماض في آخره، مثل قالت جاءت، كقوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت إلى آخره. فالتاء تاء التأنيث الساكنة تتصل بالفعل الماضي خاصة. وبقي علامة لفعل الأمر لم يذكر له المصنف علامة، ويقولون علامة فعل الأمر مركبة من شيئين، دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، دلالته على الطلب مثل اقرأ، وقبوله يا المخاطبة مثل اقرأي، كقوله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. وعلامته مركبة من شيئين، من دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة، لأنه إذا دل على الطلب ولم يقبل يا المخاطبة فهو اسم فعل أمر مثل صه ومه كما مر، فإن مثل صه لا يقبل ياء المخاطبة مع أنه يدل على الطلب، فذاك اسم فعل أمر وهذا فعل الأمر بعلامته وهي دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. هذه علامة الفعل الأربعة، والخامسة التي ذكرناها وهي قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وكذلك دلالة الأمر على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. أما الحرف فقد أشار المصنف إليه بقوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي أن الحرف لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامة الفعل التي مرت معنا، فكل كلمة أجرينا عليها علامة الاسم فلم تقبلها وأجرينا عليها علامة الفعل فلم تقبلها فهي حرف. ومثل له ابن مالك رحمه الله في التسهيل بقوله كالحاء بين الجيم والخاء، فالجيم علامته نقطه من أسفل، والخاء علامته نقطه من أعلى، والحاء مهمل، فلهذا علامته عدمية. إذا كانت علامات الاسم وعلامات الفعل وجودية فعلامة الحرف عدمية، وهذا معنى قوله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فهذه هي المقدمة التي بدأ بها المصنف، مقدمة هذه فعرف فيها الكلام بشروطه الأربعة، وقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى، ثم ذكر لكل قسم علامات يميز ويعرف بها عن أخويه. فالاسم ذكر له أربع علامات هي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحرف الخفض، والفعل ذكر له أربع علامات هي قد السين وسوف وتاء التين الساكنة، والحرف لا تصلح معه أي علامة من علامات الاسم ولا الفعل. أقول هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.